بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا الحاضرين ولجميع المسلمين. آمين. قال الأعشى: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فقال الأعشى: قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. قوله قالت هريرة، قالت فعل، وهريرة فاعله مرفوع، لفظ مرفوع وفاعل، وقالت معناه في اللغة تلفظت بصوت يسمع منها، وذلك لأن معنى مادة القاف والواو واللام هو الحركة، هو الحركة، الحركة والخفة، الحركة والخفة، هذا معنى هذه المادة في جميع تفاريفها على التحقيق. وذلك لأن اللسان أو لأن الفم واللسان يمذلان ويتحركان بهذا الصوت الذي هو ضد السكوت، بهذا الصوت الذي هو ضد السكوت، فهذا معناه قالت. وهذا وكما هو معروف هذا الصوت الذي يسمع يكون تركيبا، يكون كلاما، هذا معنى القول في لغة العرب. قالت هريرة، اسم امرأة هذه، لعلها ليست زوجته لكن اسم امرأة، قالت هريرة لما جئت زائرها، لما هنا حينية، أي حين جئت معناه في اللغة أتيت، هذا معناه اللغوي، جئت أتيت زائرها قاصدها، فالزائر أيضا كذلك معناه القاصد في لغة العرب. لما جئت زائرها قاصدها، لأنه إذا أتى إليها زائرها قاصدها سيدخل عليها أو هكذا، هذا معناه زائرها أي قاصدها. ماذا قالت؟ عجز البيت هو مقول القول لهريرة: ويلي عليك وويلي منك يا رجل، كأنه يقول لما جئت زائرها قالت يا رجل ويلي عليك وويلي منك، ويلي عليك. الويل في لغة العربي هو حلول ونزول الشر، فلفظ الويل في لغة العربي يستعمل بمعنى الهلاك والشر، ولذلك ورد في التنزيل هذه اللفظة في التنزيل اسما لواد في جهنم، ولا شر أفضع من ذاك. فتستعمل العرب هذه اللفظة في الدنيا لحلول الشر، شر ما، وقد يستعملونها في مقام التعجب، وقد يستعملونها في مقام الترحم على شيء قريب دان من الهلاك، هذا معنى الويل، هذه معاني الويل. فقول ويلي، ويلي عليك أي خوفي من الهلاك عليك، أي خوفي من الهلاك عليك، فويلي على هذا مبتدأ، يصل أن يكون مبتدأ. وعليك جار مجرور متعلق بالخبر أو هو الخبر. وويل مرفوع لأنه مبتدأ وعلامة رفعه ضمة مقدرة على ما قبل ياء المتكلم ومجرورها حركة المناسبة، هذا إعراب. ويجوز أن تعرب ويلي إعرابا آخر هو النصب، فيكون منصوبا بعامل محذوف فعل بفعل مثلا أو ما يعمل عمل الفعل، لكن الفعل هو الأصل في هذا إذا كان هو العامل، إذا حذف فهو الأولى يقدر لأن له الأصل في العمل. أي أحذر أو أخاف أو أتوقع مثل هذه الأشياء، مثل هذه الأفعال. عليك وويلي منك منك منك، ويلي ثاني معطوف على الأول أو واو للاستئناف جملة جديدة، لا مانع من ذلك. وويلي لا سيما قال منك وجاء بجار مجرور أو بحرف جر مخالف للحرف الجار الأول. وويلي منك، ويلي هنا بمعنى العجب أولى، أي وعجبي كائن منك على حالتك هذه، يتعجب تتعجب تعجبا لأنها ترى أنه بصدد هلاك أو في شر يفعل شر. فقال ويلي منك يا رجل. ومقول القول وهو صدر أو عجز البيت في محل نصب مفعول به، قالت قالت تلفظت تلفظت أي شيء يا رجل، ويلي عليك وويلي منك، فجملة العجز كله في محل نصب مفعول به لأنه مقول القول لقالت. نعم شيخ، قولنا زائرها بمعنى قاصدها. نعم يكون بمعنى لازم، تفسير باللازم. كيف لازم؟ أصل مادة زارة. زارة يأتي بمعنى هو فيه معنى الأصل فيه يقال زاره، أي مر عليه عند مرور عليه، ها يعرج عليه. سبق أن ذكرتم أن الزارة بمعنى مال أصلها في اللغة. أيوة مال، نعم عليه. إنما يميل قاصدا، أو هنا هو يميل قاصدا إياها، فهو قريب من التفسير باللازم، لكن المعنى في البيت أو هنا هو القصد، وهذا القصد هو الميل. معنى ذلك عندما هو يروح إليها يروح، هذا قصده هي، قصده هي، فيأتي إلى ناحية البيت أو إلى جهة بيتها فيميل ويدخل عليها وهكذا. فالزيارة لكل هل في الميل، لكن هنا مع القصد. نعم شوف، إذا قلنا أن العجز كله يكون مقالا للقول، مقولا مقولا نعم. فويل الأولى تكون مستأنفة، يعني تكون مبتدأ. أيوة نعم نعم مستأنف، نعم مستأنف، لأن الجملة كلها مقول القول. قالت ماذا قالت؟ يا رجل ويلي عليك وويلي منك. نعم تكون ضب عطف الجملة لا محل لها من العرب على التي لا محل لها. كيف ويلي عليك. أيوة نعم ويلي منك. نعم نعم. فالجملة الثانية معطوفة على جملة أولى، إذا قلنا بأن الأولى لا محل لها من العرب على مرفوع مبتدأ وخبر، فتكون الجملة الثانية إذا عطفناها على الأولى تكون كذلك لا محل من الإعراب، لكن إذا قلنا بأن الجملة الأولى منصوب بعامل هو الفعل، قد حذف، فهذا العامل مع هذه الجملة الأولى ومع الجملة الثانية كلها في محل نصب نقول القول، إلا أن الجملة الثانية يكون في محل نصب لأنها معطوفة على جملة قبلها ذات محل إعرابي. قال ذات محل إعرابي. نعم قيل أن هذا البيت أخنس بيت. أخنس بيت. ما معنى أخنس؟ أخنس. أخنس بالساء. نعم. ما وجه الخنث أو الأخنثية؟ تعرف معنى أخنس؟ أيوة. معناه البيت، لا هو الخنث هذا أن يكون في الرجل أو في المذكر أو حتى المؤنث، لكن في المذكر يكون فيه صفة للنساء وصفة للرجال، هو الأصل فيه، اجتمعت فيه صفتان يقال هذا أخنث، ومنه الخنث المشكل. ها، فهذا هو. نعم، لكن ما وجهه في البيت؟ ينظر في وجهه، وجه كون البيت أخنث بيت. هو الشعب قال أخنث الناس في بيت. أخنث الناس في بيت، أي مع أن الشعر تكلم بكلام جمع فيه بين الصفات الذكر والأنثى. قالت هريرة لما جئت زائرها: ويلي عليك وويلي منك يا رجل. في شبه لصفة الأنوثة والذكورة مجتمعان أو مجتمعة فيه. نعم. قال: إما ترينا حفاة لا نعال لنا. أيوه. إنا كذلك ما نحفى وننتعل. نعم. قول إما ترينا، إما هذا أداة شرط جازم لفعلين، أصله إن ترينا، فزيدت ما توكيدا، وهذا كثير في إن إذا كانت جازمة لفعلين للتعليق، فإنهم يؤكدون إن هذه أو هذا بما، فيصير إما كما هنا إما ترينا. وترينا في الشرط المجزوم لرب جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة، والياء ضمير متصل مبني للسكون في محل رفع فاعل. ترينا، فإما ترينا، أي هو يخاطب أو الأعشى يخاطب هذه، فإما ترينا، نا هذا في محل نصب مفعول به، مفعول به لترى أول. أيوة، مفعول به ترى، ينظر هل المعنى يدل على أنه على رؤية قلبية أو بصرية، وكون بصرية أو لا. بصرية، فإما ترينا بعينيك لا بقلبك. فإما ترينا حفاة، أي حال كوننا حفاة، وحفاة جمع حاف، فهو وصف مشتق جمع حاف، والحافي اسم فاعل حفي يحفى، حفوا إذا مشى بلا نعل ولا خف. هذا معنى قول حفي في لغة العرب، واسم الفاعل حاف، كقضى قاض، ها، أو كخشي خاش. حفاة، لا، فبين معنى الحفاة فقال لا نعال لنا. وهذه الجملة أيضا حال ثاني أو حال ثاني للتأكيد، لأن الحالة قسمان: حال مؤسسة وحال مؤكدة. والظاهر لهذه الحالة، لهذه الجملة الحالية، أنها مؤكدة. لا نعال لنا، لنا في الجنس، ونعال اسم لا لنا في الجنس، مبني على الفتح في محل نصب. على هذا نقول مجتمع النوعان. إيش هو؟ من الحال مؤسسة ومؤكدة. أيوة نعم. الأولى يجعلها مؤسسة، والثاني مؤكدة. نعم. لا نعال لنا، إما ترين هكذا، فإنا كذلك ما نحفى وننتعل. فإن الأصل فإن فحذف الفاء الرابط للجواب بالشرط لضرورة الشعر، لأنه لو أظهر الفاء لكان في ذلك كسرا للبيت عن الاتزان، وهذا من ضرائر الشعر أو من ضرورة الشعر. فإما ترينا لا نعال لنا إنا كذلك، إنا كائنون كذلك، ها ما نحفى، أي نحن على حالتين، ما نحفى ما نحفى أي لا نمشي بدون خف ولا نعل، فما هنا نافية، ها وننتعل ونحن ننتعل، هذا ضد ما تقدم، وننتعل أي تارة ننتعل وتارة نحفى، هذا قصده، ما نحفى وننتعل، لكن ما نحفى وننتعل معناهما واحد، ما نحفى ذكر التدريجي أن ما هنا زائدة، ما نحفى لا أيوه زائدة الشيء، يعني تجد التوكيد جيدا، إن كذلك نحفى وننتعل، هذا مأخوذ من المعنى، ينظر في مثل هذا إذا كان الزيادة يكون المعنى به جيدا، لكن لو قلنا بأنها نافية، النفي أيضا هذا هو الظاهر، والأصل عدم الزيادة، لكن إذا احتمل المعنى أو السياق أن يكون أن تكون زائدة نقول زائدة، لكن الظاهر أن تكون نافية، فإذا كانت نافية فالمعنى ما نحفى وننتعل يكون سواء، فيكون من باب التأكيد كما تقدم التأكيد قبله، إما ترينا لا ها حفاتا لا نعال لنا، سبق أن هذين الجملتين في تأكيد، لأن الثانية تأكيد حال مؤكدة للأولى، فجاء في العجز على أن ما نافية أيضا، على أن ما نافية جاء فيها مثل هذا التوكيد، لكن كونه نافية أو زائدة ينظر لاستقامة المعنى فقط. نعم احتمال، نعم قل، وقلنا أنها نفي لا يكون فيه تناقض بين أنه أثبت أنه كان حافظ خفاتا إن قال ما نحفى، فإذا جعلنا نفي يكون قد نقض قبل الفعل، لا هو هذا بيان لاختلاف الحالة، تارة يفعل هكذا وتارة يفعل هكذا، حالتان مختلفتان، يكون هذا هو المراد، أي أنه أو هم تراهم أحيانا أو هم هو وحده تراه أحيانا حافيا وتراه أحيانا منتعلا على هذا. نعم أحسن الله إليكم، حذفه للفاء الرابطة يخرج على الضرورة، لا يخرج على أن اتصال الفاء بالجواب يكون جوازا، إيش لا لا لا ضرورة فقط ضرورة، لأنه في هذه الحالة كما قال ابن مالك وقرن بفاء حتما جوابا لو جعل شرطا لإن أو غيرها لم ينجعل، فقال حتما، إذن فإذا حذف فهذا الحذف يكون ضرورة على التحقيق. نعم قال وقد أخالص رب البيت غفلته وقد يحاذر مني ثم ما يئل، سبحان الله يذكر حالات في الجاهلية بلسان عربي مبين يقول إيش، وقد أخالص رب البيت غفلته وقد أخالص، قد هنا يفيد التقليل وكذا، وقد يدل على التحقيق أيضا تحتملهما، وقد أخالص رب البيت غفلته، أخالص أي أباغت أباغت وأعاجل، ها هذا معنى أخالص هنا، أعاجل رب البيت أضاف قال رب البيت، فيدل على أن هذا الذي يخالصه أي يباغته في اختلاس دون شعور له، مثلا دون شعور له، هذا الذي يغافل يباغته ويخالصه ذكر أو زوج امرأة هي هريرة. ها جاهلية. ها وقد أخالص رب البيت، رب البيت أخالصه أي أباغته على عجلة، وهذا معنى المخالفة في كلام العرب، يأتي معنى المباغتة بسرعة كذا ها دون شعوره، كما قال كما أنشد ثعلب في مجالسه بيتا لبعض الفصحاء المحتج بكلامهم، نظرت إلى مي خلاصا عشية على عجل والكاشحون خضور. نظرت إلى مي، ها كيف خلاصا يسرق النظرة إليها وهي ما تشعر، ها هذه طريقة حالته. فقال خلاصا مصر مخالفة، ثم قال على عجل، وهذا يدل على أن المعاجلة هذا والمخالفة هذا يكون بسرعة حتى لا تشعر بأنه ينظر إليها. فهكذا هنا وقد أخالص رب البيت قال غفلته، فغفلته بدل الشمال من رب البيت، أي أذهب إلى رب البيت، أذهب إلى زوجته ها على حين غفلة وأفعل ما أفعل ثم أخف، أستغفر الله، ليس بعد الكفر ذنب. ها وقد أخالص رب البيت غفلته إيش؟ وقد يحاذر مني ثم ما يئل، وقد يحاذر مني ها وقد يحاذر مني، وقد يقع من هو مني حذر من الجانبين، يحاذرني أن يكون شعور خلاف الذي تقدم، على خلاف الحال الذي تقدم أحيانا أروح إلى زوجته ولست بها، أروح إلى زوجته وهو على انتباه، على انتباه مني، هذا معنى قوله حاذر مني، حاذر مني، يقول هذا الرجل يأتي نأخذ مني بالا، نأخذ منا بالا بالا، يحاذر مني ها ثم ما يئل، ثم ما يئل، ومع كل هذا بعد محاذرته لي لا ينجو مما لأجله أتيت، ها لا ينجو أفعل ما أفعل، ها هذا كلامه نعم بعربي فصيح، الله أكبر، هذا فيه حكم الله ولله خلقه شؤون. نعم جزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله.